الحمد لله. تكلمنا فيما سبق عن ضوابط مسألة كفر العاذر، والآن بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه وتسديده نتكلم عن مسألة كفر العاذر بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة، لأننا عقيدتنا وما نتعبد الله سبحانه وتعالى به أننا نلتزم بالأصول الثلاثة المعصومة: القرآن المحكم، والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة رضي الله عنهم للوحيين الكتاب والسنة. ففهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم، وإجماع الصحابة مقدم على إجماع غيرهم. إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة شرعية على قولين، لا يجوز لنا بحال أن نحدث قولا ثالثا مخالف لأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لا نخرج عن أقوال الصحابة. كما قال الأئمة الكبار، الإمام الشافعي قال: رأي الصحابة لنا لأنفسنا خير لنا من أنفسنا. رأي الصحابة، فقه الصحابة خير لنا من رأينا لأنفسنا. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه في رسالته النافعة أصول السنة، قال الإمام رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة كفر العاذر بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة، فإن الخوارج قالوا: من لم يكفر الكافر فهو كافر، هكذا بإطلاق، وجعلوها قاعدة ملزمة للمخالف، وكفروا بها من خالفهم، وهذا ضلال وهذا غلو. من لم يكفر الكافر فهو كافر بإطلاق، هذا ضلال وغلو لم يقل به أحد من السلف، هكذا بإطلاق. فكفرت الخوارج أهل الغلو، كفروا المسلمين والعلماء الموحدين أهل العلم والدين، كفروهم من هذا الإطلاق في هذه المسألة. وقالت المرجئة: لا يكفر الكافر حتى يعتقد الكفر ويختاره ويرضى به. المرجئة الضلال جهمية زماننا قالوا: لا كفر إلا بالاعتقاد، وهذا ضلال، هذا ضلال. فالكفر لا يقيد عند أهل السنة والجماعة لا بالاعتقاد ولا بالجحود ولا بالاستحلال، لا يقيد بهذه القيود، بل الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، كما أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد، فكذلك الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك المكفر والترك المكفر. إذن هذه المسألة وهي كفر العاذر بين الخوارج وبين المرجئة، والقول الحق عند أهل السنة والجماعة. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون أنه من لم يكفر الكافر الذي ثبت كفره، انتبه، هذا أصل. إذن تصحيح لهذه الكلمة وهذه القاعدة التي يحسبونها قاعدة، يقولون: من لم يكفر الكافر الذي ثبت كفره. إذن العبرة بماذا؟ العبرة بالثبوت. من ثبت كفره ثبوتا يقينيا عاما بالاتفاق أو الثبوت العام الجماعي. ما معنى الاتفاق؟ يعني ربما يقول قائل: إذن في غياب الشريعة لا نستطيع أن نكفر أحدا، وهذا هو قول الإرجاء، وهذا هو قول أهل الضلال أهل التفريط. نقول: لا، أهل السنة والجماعة وسط بين هذا وبين ذاك. أهل السنة يقولون من لم يكفر الكافر الذي ثبت كفره، فالعبرة بماذا؟ بالثبوت. الثبوت هذا إما يكون ثبوتا يقينيا عاما بالاتفاق، كأن يكون في زمن غياب الشريعة ورجل ينتقل إلى اليهودية أو النصرانية أو ملة أخرى من الكفر ويعترف بذلك، نقول لا يجوز لنا أن نتوقف في كفره بحجة غياب الشريعة، نقول هذا خطأ، هذا ضلال، ولكن هذا بالاتفاق أو بالثبوت العام الجماعي في زمن تمكن الشريعة كما سبق وقلنا، نذهب به إلى القاضي المسلم المحكم للشريعة ثم يقضي عليه بالردة أو الكفر فيقتله ردة، فهذا حكم عام، ثبوت عام جماعي، فهو كافر. ومن لم يكفر هذا الكافر الذي ثبت كفره بعد الثبوت العام الجماعي في زمن التمكن تمكن الشريعة فهو كافر، ومن شك فيه فهو مثله. من شك فيه يعني من شك فيه من ثبت كفره ثبوتا عاما جماعيا في زمن تمكن الشريعة. إذن مسألة كفر العاذل لا تذكر ولا تساق ولا يكون لها محل من الكلام إلا في زمن قيام الشريعة، إلا بعد ثبوت العام الجماعي. هذا مهم جدا في هذه المسألة، لابد أن نفرق بين الثبوت العام الجماعي الذي هو في زمن تمكن الشريعة عند القاضي المسلم وبين غياب الشريعة، بين ظهور الكفر على شخص معين فنحكم عليه بما ظهر منه، ولكن لا نلزم الناس بذلك ولا نكفر ولا نضلل من خالفنا في هذه المسألة. إذن أهل السنة اتفقوا على العقوبة والقتل لا تكون إلا بعد إقامة الحجة الحدية وإزالة الشبهة العلمية، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يكون الناس على الله يحلتهم بعد الرسول. فإذن هذه مسألة، العذاب لا يكون إلا بعد النظارة وإقامة الحجة الحدية، هذه مسألة لا إشكال فيها. القتل والعقوبة لا تكون إلا بعد الحجة الحدية. إذا العبرة بالثبوت وليست بالظهور، هذا مهم لطالب العلم فهمه جيدا حتى ينجو من الهوى والتعصب والجهل والعناد ويوفق إلى صحيح السنة ومحكم الكتاب. هذه مسألة مهمة جدا، لابد أن نفرق بين هذا وبين الإطلاقات العامة التي ذكرها بعض أهل العلم إما تغافلا أو عدم تحقيقا وإما خطأ في هذه المسألة. هذه بعض الضوابط في مسألة كفر العاذل بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم على الدليل على كفر العاذل بعد الثبوت العام إن شاء الله تبارك وتعالى.